فتقول إذا كنت تحب الله ورسوله فتأتني به. وإذا ذكرها بحديثه تقول لو كان مصلحة النساء ما ذكرتني به. فتنفض السؤال: هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ طبعا السؤال شق، هذا هو الأول. السؤال الشق الثاني: وهل لها أن تضر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه كعادة الخلايات في هذا العصر؟ الجواب بالنسبة للشق الأول: هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ نحن نقول في صراحة يأثم على خلاف ذلك. يأثم إذا بر يمينها فلم يتمتع بها ولم يأتي البيت من أجلها، هذا هو الأثم. أو قيل حلفت عليه بالله عز وجل، نقول نعم هي آثمة في هذا الحلف لما تريد أن تحرم عبد الله عز وجل، بل ما أوجب الله على الرجل المرأة وهي نفس الرجل من حيث التمتع وقضاء بطن وسمارة النفس نفسه ونفسه، لكن النساء بسبب كفرهن وجهلهن لا يبالين بعاقبة أمرهن إلا بعد أن تقع الموقعة وتنزل عليهن الصاعقة إلى ذاك، وكما يقال بعد خرام بصرة ينتبهن يعني من المهم الثالث. الخلاصة يجب على هذا الزوج أن لا يبر زوجته في يمينها، وله أولا بل عليه أولا أن يأتي البيت ولا يبع البيت، وله بل عليه ثانيا أن ينذرها على الفراش ليقضي وطره منها حتى يكون نفسه ولا تقع نفسه ما حرم الله ولا تشتري نفسه عند ما حرم الله. أما المرأة أما الزوجة هذه إذا كانت تفعل هذه الأفاعيل مطاعة لأمها وذكرا من هذه الأم لسهرها فهي آثمة أيضا اثنين اثنين، لأنها من ناحية تطيع الأم في معصية الله ومن ناحية أخرى تعصي زوجها وسهرها. لكني أريد بعد هذا الجواب الواضح البين أن يذكر الإمام لأن يهمهم العاملين أن لا ينسوا أنفسهم وما عليهم من حقوق واجبات تجاه النساء وحدود الشرع، فإننا نعلم بالتجربة وبما يأتينا من الأخبار أن كثيرا ما يكون يفيد النساء وخروجهن عن طاعة الزوج إلا السبب هو الزوج نفسه، إما أن يكون شديدا يكون غير الفضل لا يقوم بواجب الإنفاق في حدود استطاعته أو يقصر معها في موجب لها عليه الحقوق، فهي بالتالي تقابله بالمثل. لذلك فينبغي أن لا ننسى رحم الزوج أنفسنا ولا نلقي النائمة دائما وأبدا على زوجاتنا، لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب مانع من أنفسنا نحن. هذه ذكرى وذكرى من العالمين. من نفسها السؤال الثالث: ما حكم تقبيل يدي الوالدين وما الجواب على الشبهة القائلة إنه لم يرد شيئا في الشرع بالأمر بذلك والنهي عنه، وإنما ورد الأمر بالتذلل لهما بردهما وخط الجناح لهما، ثم ورد تقبيل غير واحد يدي إذا سلم غير، والأحاديث التي تحقق ذلك تخضع للعرف وقد تعارف الناس في المجتمع على أن ذلك من الدر، فما الجواب عن هذه الشبهة وما حكم المسألة؟ أقول الله المستعان، هذه الشبهة قائمة على جهل الإسلام مع الأسف. هذا الإسلام الذي من قواعده ما يقرره الشيخ الإسلام ابن تيمية لأوجه العبارة، هو يقول الأصل في العبادات المنهو إلا بدليل، والأصل في العادات الجواز إلا بدليل. وهذا طبعا لم تكن هذه الجملة قاعدة إلا لأن الأدلة الشرعية تواردت عليها. ولهذا فكل من يريد أن يستحسن أمرا بزعمه أن الناس تعارفوا عليه أو اصطلحوا عليه ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستحضر هذه القاعدة، وبناء عليها ينبغي أن ينظر هل هذا الأمر المستحدث المتعارف بين الناس هل المقصود فقط القول بزواجه لأنه لم يأتي له من صريح عنه، أم المقصود أكثر من ذلك وهو القول باستحبابه؟ فإن كان الأمر الأول، أعود الآن للسؤال، إن كان السائل يقصد القول بجواز تقبيل يد الوالدين جوازا لا يقترن معه ترجيح وتفضيل له على العكس وهو الترك، إن كان يعني هذا فكلامه الذي يشبه كلام الفقهاء وارد هاهنا، إن كان يعني بهذا الكلام أن هذا أمر جائز، والأمر الجائز في الفقه هو مساوي الطرفين فعلا وتركا، أي من فعل لا يهانه ومن ترك لا يهانه. فهل أولا هل السائل يقصد هذا؟ جواب لا. ثانيا هل التقديم شرعا هو أمر عادي أم هو أمر تعبدي يفعل حيث جاء ويترك حيث لم يجد ولم يأتي؟ أما أن السائل لا يقصد فقط القول بأن هذا التقديم يد الوالدين هو أمر جائز يساوي الطرفين فذلك واضح، لأنه استدل بالآية، والآية أقل فيه استحباب الخضوع للوالدين، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبراهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة هذا أمر وأقل ما يفيد هذا الأمر بخفض الجناح الوالدين هو الاستحباب لا شك عليه. فإن ما استدل بالآية فإنما يعني ذلك أن يثبت أن تقديم يد الوالد أو الوالدة إنما هو أمر مستحب وليس أمرا جائزا فقط، وحين ذاك نقول له إن العرف الذي يستدل به على تجميله بل استهداده لهذه العادة لا يصلح أن يكون مشرعا، لا سيما إذا كان هذا العرف أمرا طارئا حادثا مبتدعا كما هو الشأن في حياتنا اليوم. ذلك لأن العرف الذي يخالف الآداب الإسلامية التي توارثت من الكتب الحديثة وكتب أهل العلم المحققين منهم لا قيمة له ولا وجه له مطلقا. وقلت إن التقديم ليس مجرد عادة وإنما هو إما عبادة مشروعة أو أن عبادة غير مشروعة، فحينما تكون عبادة مشروعة فهي مستحبة أو فوق ذلك، وحينما تكون عبادة غير مشروعة دخلت في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الكلية وهذه القاعدة الشرعية الإسلامية مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن من ليس لهم من العلم الا الاسم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل هذه القاعده في كل يوم جمعه، كان يعني خطبه الجمعه كما تسمعون ما بينه من كل درس. في بعض الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اما بعد فان قال الكبائر كلام الله، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله النار. كان عليه الصلاه والسلام يكرر هذه القاعده في كل يوم جمعه. لماذا؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم، قال: بفرسه هذه القاعده في اذهان السامعين فلا يضل عنها مع الاسف الشديد، بل عنها عامة المسلمين بل وكثير من خاصتهم. فأنتم تسمعون نقول: لا يوجد هناك نهي عن تقبيل الولد لابن والده أو مجلسه. وما وزن هذا الحديث من هناك عنده وأمثال من التقاء السلام من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد. الجهل بهذه القاعدة وأمثالها يؤدي بعض الناس من المتعالمين إلى أن يقولوا في كل أمر حادث يأتي الذي نهي عنه. وحبيبنا الرسول عليه السلام وضع لك قاعدة، قال: كل بدعة ضلالة. هذا يغنيك عن عشرات المئات بل الألوف من النصوص يقول لك بأمر الفلاني منهي عنه، الأمر الفلاني منهي عنه. يعني هذه البدعة التي تحدث في كل يوم بدعة لا يمكن حصرها. فجاءت القاعدة ليريحك من هذه النصوص التي لا يمكن الإحاطة بها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الغفلة عن هذه القاعدة يؤدي بعض الناس إلى أن يستثيروا كثيرا من البدع بدعوى أن النبي عليه السلام لم ينه عنها، ونحن نحاذيهم بكثير من البدع التي لا نعدم عشرات من أمثالهم يعترفون معنا بأنها من البدع. فنقول كل منهم أين النهي؟ لا يوجد هناك نهي، ولكن النهي المفهوم عند هذا هو فيما يقال وأن كان وأن كان. السلف الصالح كانوا قد تفقهوا في الدين حقيقة وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبني إليه مثل هذه القاعدة: كل بدعة ضلالة. لذلك يجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حج في خلافته ووقف أمام الحجر الأسود برجله مقبله، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ومن أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ماذا يأتينا هذا الكلام من عمر الخطاب وهو يصدع به على ملأ من الناس حجاج وكفر؟ يعني أن التقبيل داخل في موضوع الاتباع حيث جاء، وداخل في موضوع الاتباع حيث لم يجيء ولم يأتي. هذا معنى كلام الخليفة الراشد. وسبحان الله ما أسرع أمثال هؤلاء الناس في إلى الاحتجاج ببعض الأقوال عن الخلفاء الراشدين أو بعضهم إذا كانت لهم في ذلك مصلحة. وما أشد نسيانهم لمثل هذا الاستجاب فيما إذا كان عليه. فهذا عمر الخطاب يقول يخاطب الحجر الأسود، طبعا الحجر الأسود ما يسمع، ولكن هذا من بعض الكلام لك يا كلمة اسمعي يا جارة، يعني اسمعي يا الناس. أنا أقول الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن أعلم أني لا أقبله إلا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. إذا هذا الحديث وحده يعطينا أن التقبيل لا يمكن حشره في زمرة الأمور العادية التي إذا جرى العرف عليها فالأمر في ذلك واسع. ما التقبيل عبادة حيث شرعت وبدعة حيث لم تشرع. من هنا نحن نقول ان هذا الاستدلال فيه اولا انفراد عن القاعدة الشرعية السابقة في الذكر انقلتها لكم عن الانتنية وذكرت لكم بعض ادلتها في المزيد عن الضلالة من احدث في امرنا هذا ثم فيه غفلة اخرى عن التفقه بمثل تفقه الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حيث قال لا اريد ان اقبل الحجر لانه لا يرى الله لكنه راى الرسول يقبله فيستسلم هذا من شان المؤمن اذا نحن لو اردنا ان نقتدي بعمر بن الخطاب فندخل على ابينا وامنا فقلنا بالاب المحترم من الام المحترمه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تقبيل يد الوالد او الوالده لقبلت يعني على عكس موقف عمر لانه الموقف كان يكون هناك يعلم ان الرسول قبل او يقبل لكن لو علم انه لا قبل ما قبل فهل نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابه ان يقبلوا اي لابائهم وامهاتهم؟ الجواب لا. هل جاء خبر ولو في حديث ضعيف بل نتنزل فنقول ولو في حديث موضوع ان احدا من الصحابه كان اذا دخل على ابيه او امه قبل هذا وارضها كل ذلك لم يكن. فكيف يجوز ان كان عند العالم صحيح بعد ذلك ان يستدل في مثل هذا الموضوع بالعرف الطارئ بالعرف الحارث؟ لا استعارف ماذا؟ ولا لو ان الناس تعارفوا بينهم ان يقبلوا شيئا اخر. وانا ادرك لكم مثلا حساسا من كل هذه هؤلاء الناس تعارفوا تقبيل القران الكريم فماذا يقولون؟ لا شك سيقولون مثل ما قال النسوة كثيرين الغامض لأن يوم الوالد أو يوم الوالد ليست مقدسة أكثر من نسوة القرآن الكريم الذي فيه كلام الله القدير. هو هل يصلوا؟ هل يستحبوا تقديم القرآن الكريم؟ طبعا سجدهم الناس يقولون نعم لأجل التعظيم في كلام الله إلى آخره. يقول لا، تعظيم كلام الله باتباعه وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته. وهذا في الواقع مما يبين الشيطان بدل الإنسان يصرفه عما هو مهم إلى ما ليس بمهم مطلقا، يقنعه حسبك من احترامك وتعظيمك الكلام أن تقبله. هذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا اليوم. أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق مثلا أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب الشطرنج فيها طاولة فيها المرض المحرم وكذا ذلك إلى آخره. فأول ما يسمع بعضهم مش كلهم يسمع بعضهم الأذان قاموا بعد القيام تعظيم أخي الإمام الله عز وجل والأغاني اللي فيه توحيد فيه شان إلى آخره. أقنعهم الشيطان أن هذا القيام يغنيهم عن الذهاب إلى المسجد، هي تعظيم انتهى الأمر. بينما القيام الحقيقي هو تسمعه يقول الله أكبر واستعرضه تنطلق، تسمعه بعد ذلك تستعرضه يقول حي على الصلاة فأذن فأذن تصلي مع جماعة المسلمين. هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الأذان. فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المسلمين إلى تعظيم صوري شكلي، وهذا يمكن أن يجعله مضطردا في جلوي إن لم أقول كل ما أحدث الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم. ولنعود إلى التقليد، هذا تقليد الجاري. هذا الله يذكرني بأخي لنا توفي من شهور رحمه الله، كان رجلا عاديا وكان يحضر دروس قديمه مع بعض اخوانه القدامى، وكان صاحب ركسه ودعابه مع امياته فكنت يليه لا ذلك عطى له تسليم ساعات في مكانه، فكان وكان داره قريب من مكانه، فأكثر أيام يترد عليه. ما بين أيام أخرى يأتيني بشخص ويأخذ بكل هدوءه وكل يعني تواضعه يتكلف بعض الشيء ويهد نفسنا ويجري ذلك، يقول بعرفه في فلان لا من ابن فلان برضو جامدين كل يوم السبب فيه يقبل ايد امه ويقبل، لكن ما يصلي لله الصلاة فهو برضو المرضوب رب العالمين. نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهرة، يقنع الوالد والوالد بصورة خاصة بأن ينهر الولد هل يستمي وهل خلوه وهل خشوه يوليه، أما أن يأمره بالمحافظة على الصلاة على طارق المفلس على طائرة قنعانين هم مع بعض البعض من النفاق اللي أنا وسبيل النفاق الاجتماعي، هم يتنفيذين الزوجين الأولادين قنعانين من الولد بهذه الطاقة اللي ما بتلفه ولا يجب مجد المدارية، وهو قنعان بهذه الطاعة أيضا لا سيما وقد يجد من يفتيه بأن هذا من التغلل ومن الخضوع ومن الغالبين الذي جاء ورد أمره في القرآن الكريم. مرحبا من مثل هذا المثال وبعد كما كثيرا كثيرا جدا نحن نجد كل يوم المولد بأن الحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد. يا جماعة إذا ما دخل بعقلكم هذا الكلام على طريقة العملية في سنين الكريم المشترك في مرتبة جميع الناس، فآمنوا آمنوا خير لكم، آمنوا بأن خير الهدى عند محمد، آمنوا بأنه القيامة الذي أعتاد الناس بالمشايخ ومجال المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الدين في شيء وليس من الأمور المستعدة في شيء، ليس من التعبير إجلال المسلم أبدا. آمنوا بأن هذا التقبيل الذي يفعله اليوم الناس مع المشايخ قبلنا ودائنا أمهاتنا ليس الإنسان في شيء، فلازم نطور حياتنا ونجعلها تقترب كل يوم ولو خطوة خطوة إلى مكان تعليم الحياة مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خير القرون التي لم تجد الأرض بعد ذلك العهد أطهر وخيرا وأبعد ما يكون عن الشر من ذلك العهد الطاهر. هذه كلمة حول جواب عن السؤال السابق. تقبيل ابن الوالدين ليس عبادة مطلقا ولم يستبين ما تشمله الآية التي ذكرها، لأن الأمر لو كان كذلك لكان أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ ذلك هم الصحابة مع آبائهم وأمهاتهم، لا سيما وكما ذكر هو عرضا هذا التقبيل ليس بالأمر حالي وحتى يقول والله أن من قدر له، لا التقليد عرف عادي قليل وقليل جدا حتى وصل التقليد إلى الأحجار، لكن منه ما هو شرع كما سمعت بالنسبة للحجر الأسود ومنه ما ليس من شرع، وذلك تقديم كل الأحجار تقديم موافد الأولياء والصالحين حضورهم نحو ذلك، كل ذلك مما يصرح بعض العلماء حتى من المتأخرين حتى ممن لا يعرفون لأنهم مدققون في علم السنة والبدعة كالشيخ محمد بن رمضان، حيث يذكر أن تقبيل القبور ولمسة من صنيع يهود النصارى. فإذا التقبيل ليس شيئا جديدا كواقع لكنه شيء جديد كالدعم الدين يتلى على من فعل ثم يرمي من ترى، وهنا لابد أن نذكر بشيء وننتهي بعد ذلك من هذا الاستماع إلى الاستماع الآخر إن شاء الله. نشاهد أبا يثور أو أم تهور بأن هناك ولدا صالحا نشأ إلى حد الله على طاعة الله، أقول إلى حد الله لأن الزمن لا يساعد الشباب نحن الكثيرين أن يكونوا كشباب الصحابة، ثم نشأ أيضا على السنة أيضا إلى حد ما فهو يسمع ويتعلم فيقبل

فهو بلا شك مشغلة يخرج الإنسان عن كثير من الأمور الهامة. ولا جرم أن الله عز وجل بحكمته قد أتى على عباده كثيرا من العبادات بل الواجبات حينما يكون مسافرين. فهنا مع هذا التخفيف من الطاعات والعبادات والواجبات على المساكن، فإذا كان لهذا المساكن عادة في حالة إقامته من عباد من طاعة من مواظب على النوافل مثلا من السنة وغيرها، ثم لا يتمكن إما شرعا وإما قدرا لأنه مساجد لا يتمكن من الإتيان بتلك العبادات والطاعات التي كان معتادا عليها، والله عز وجل يكتبها له كما لو أنه فعلها وهو مقيم. أي واحدة كذلك إذا ابتلي الإنسان بمرض وصرفه مرضه عن ما كان ينشط له من الطاعة والعبادة، فالله عز وجل أيضا يتفضل على هذا المريض فيأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يفعله في حالة صحته ونشاطه. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ونكمل كلام الناس ما يعلمون. في هذا الحديث مما يناسب الموضوع الذي نحن في صدده حظ بليغ جدا على ان يصبر المسلم فيما يصيبه المرض ومما يحمله على الصبر ان يتذكر بان الله عز وجل يفيده على كل العبادات والطاعات التي كان يفعلها في حال صحته. وفي الحديث ايضا حظ غير مباشر للمسلم الصحيح السليم على ان يغتنم صحته وشبابه وان يكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته، لان للصحة حقا وللسن حقا، فالصحيح لا يظل صحيحا والسليم لا يظل سليما فقد يمرض، كذلك الشاب والكهل لا يظل كذلك، فلا بد من ان يخضع شامله لسنة الله في خلقه عز وجل، من ذلك ان يكون طفلا فيصير صبيا فيصير شابا فيصير كهلا فيصير شيخا، فلا يستطيع في حالة شيخوخته أن يستمر على تلك العبادات والطاعات التي كان ينهض بها في حال شبابه. ينبغي على المسلم الحريص على آخرته أن يتذكر هذه الحقيقة وأن يستغلها فرصة يكثر من العبادة والطاعة، حتى ما إذا أسن وشاخ أو مرض ولم يستطع أن يقوم بتلك العبادات والطاعات، الله عز وجل يكتبها له لأنه معذور عذرا الله عز وجل بتقديره فرضه عليه، ليس له إرادة وليس له في ذلك كسب. هذا الحديث يعطينا هذا الحظ غير المباشر، أي أجر القوي السليم احرص على طاعة الله عز وجل في حالة قوتك وشبابك، حتى ما إذا عجزت أو مرضت كتبها الله لك ولو لم تفعل شيئا من ذلك. وهذا الحديث الواقع ما في معناه من سيدي بعده يذكرنا بحادثة ذلك الصحابي العابد ألا وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد كان من أكثر الصحابة عبادة وزهدا في الدنيا إلى درجة أنه لما زوجه والده بفتاة من قريش ودخل عليها لم يبني بها ولم يقربها أصلا، ذلك لأنه كان مشغولا عنها بما كان فيه من طاعة العبادة من صيام في النهار وتلاوة القرآن في الليل، يصوم الدهر كله فهو لا يفطر إلا ما شاء الله، ويقوم الليل كله فلا ينام إلا قليلا. ولذلك مثل هذا الإنسان لا حاجة له بالنساء، وكذلك كان الأمر بالنسبة إليه. فلما بلغ ذلك والده عمرو بن العاص شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

الدابة فالذكر الكارثة ومش المسلم يكفي كذلك أن تكون دخلت في دور نصف السنة فإلا فلا بد من سنة وفي سنة فيها خلاف وإنهم أن الإنسان يقاتل منه فدور الضعف إنها من دخلت في السنة الثانية هذه هي الضعف. حديث التكبير بسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها. الحديث هذا يستوجب رجل مبعث عن علوات نيف وعن الله ابن عمر العلمي وهما رجلان بل أخوان أحدهما هذا عبد الله بن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ثقة عبد الله ضعيف بسبب سوء هدمه وهذا الحديث رواه الأخوان. أما الثقة فلم يذكر التكفير تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله المكبر هكذا هو عبد الله وينظر السيء الحدث فجاء بهذه الزيادة ولذلك كان زيادته ضعيفة بل منكرة. فلذلك من كل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط. فما بعد عبد الله بن هلال بن عمر المكبر فقد خالف كل تلك الأحاديث الصحيحة كما كان من الحديث كذلك من كل حديث منكرا. هل يجزئ أن يقرأ صبح الجمعة بعض آيات من سورتي السجدة والدهر؟ أما الإجزاء فيجزئ أن يقرأ الفاتحة فقط. أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة متضمنة في الركعة الأولى من سورة الدهر بتضمنها في الركعة الأخرى. ماذا أقول شيئاً؟ كلما تقصد قراءة شيء من سورة السجدة بدعم أن سورة السجدة إنما شرعت تلاوتها في سبع الجمعة جل فيها السجدة فهذا يكون من مجموعة. أي لا يجوز الإنسان أن يتقصد قراءة القسم اللي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين ويقول أتى ولا بيت بالسجدة لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة بل الأقرب كما يقول ابن القيم بالزين غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة الفجر من فيها من تفكير بآخر والبعث من فيه ونحو ذلك. ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنة من تمامها أن يقرأ كل سورة في بحثها وإلا أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة والأمر كما يقول واسع لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاته. إذا كان مقصود السنة فالسنة أن يقرأ السورة في هذه المعنى. كم يقرأ القيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد وفي ليلة العيد؟ الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان. والليلة الأولى إذا انفرد رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا من حيث أنه سنة مطلقين أن تصوم غدا فهذه الليلة يشرع قيامها تبعا للتراويح. وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن هذا العيد فليلة العيد هذه لا يشرع أشيائها فرادى فضلا عن أنه لا يشرع بخلاف الممنوعات. ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتاب الجاهل؟ لا شك هذا الحكم في هذا معروف نص القرآن من الصلاة من المدينة الرسول بكاء المقدمة فنحن ذلك وبرأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك. من هذا الحكم المباح شرعا قد يعتبره ويحيط به ويجعله ممنوعا بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو النظام القبيح، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون الكتابيات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى. أعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار ديار الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصا ولا شرطا، هم في الغالب لا يكونون محصنين بالأخلاق الإسلامية بل ولا بالعقيدة الإسلامية، لكن إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن غض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة بها النجاة من طريق النار، أما ما دون ذلك فهو كمان إنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين ينظرون إلى تلك الجهاز لم يتفقهوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما ينظرون خور الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأن ربما لا يشوف الإسلام مطلقا سواء من يسميه بالإسلام التقليدي أو الإسلام المطالب من كتاب السنة. كانوا يدرسون نوع من الدراسات العلمية العمرانية اليوم ثم ينطلقون من تلك البلاد لإتمام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مسلحين من هذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولا يجب منهم من يكونوا متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو غائبي لا يزال محتفظ بالعادات الإسلامية كلها. هذا نادر جدا في بلادنا، ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يرون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد النصرانية مثلا أما يهودية الآن فضرب عليهم صفحا، لأن الناس تأثرون بالواقع كثيرا وكبيرا جدا، مع أنه في الواقع الوحيد الإسلامي لا فرق بين الإسرائيليين وبين المسلمين. وإذا كان اليوم الدين المسلم العام قد لغى وانصرف ونأى عن التفكير وتبوى الجهودية وأن يعود الفن قسما عزيزا من البلاد الإسلامية، فهذا تفريق لا دم راع فيه العلم وإنما الواقع الطارئ. ما الفرق بين اليهودية والمسلمين مع الإسلامية؟ ما فرق أبدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء المسلمين كما قال رب العالمين ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم؟ وعرف ما اتخذ القرار من قدر اليهود من إثم القتل وصلب عيسى عليه السلام دعمه. فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية الفاعل، لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون غيرها من اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا بالنصرانية. أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفها الله بما قال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أو المحصنات اليوم في بلاد الكفر، فقد انتشر فيه الفساد والفحش والدواء والى اخره. ولا انسى وانا بعد شاب يمكن من 40 سنة كان يتردد على المكان باب التركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الاتراك، دخلوها في البلاد في قتال قام بين المسلمين والرومان، قال ودخلنا بعض البلاد واقمنا فيها شهورا، فعلمنا من بعض النصارى هناك ان من عادة الدعوات في تلك البلاد ان الجنين اول ما يسقط من بطن الام فإذا رأت حجاء بنتا صدت بشارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فهمش. فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد يبطل خلفا أن هذه التعبير الشاب مدروسة من ساعة إيش؟ وقعت البط أمها. فالخصومون ذلك ولا شيء في ذلك إطلاقا. فإما بلغ بها الأمر إلى هذا الخبير. من أين يجد هذا المسلم هذه الفتاة النقصانية المحصنة؟ لا يجدها. ثم إن وجدت وهذا نادر جدا ونادر يحدث منه، هل هو عند هذه الشخصية المسلمة القوية التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول التربية الإسلامية، أم سيصل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على فهم المسلمين؟ ونحن نقول شيئا نربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية، وكيف إذا قام على هذه التربية إلا غير مسلمين؟ بأمور الأسباب والأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع المسلم بهذا الحكم الذي أباها الله عز وجل في نص كتابه، لأن أقل من قال إنه من شرط أن تكون محصنة عفيفة مذكورة، وهذا لا يملك من نادر الله تعالى ولعل كتاب الخوف كتاب وسنة الله المعلمين.